لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى وأئمة الشر يدعون إلى النار، فتلك الإمامة والدعوة بجعله أي بخلقه سبحانه وتعالى، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فهي مجعولة له، مخلوقة له. أفعال العباد مخلوقة لله، مجعولة له وفعل لهم. وده الفرق المهم جدا بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق. هناك من يجعل الأفعال مخلوقة للعباد مفعولة لهم، يجعل الخلق والفعل سواء وهم القدرية، وهناك من يجعل الجعل والفعل كلاهما من خلق الله عز، من فعل الله عز وجل، وهم الجبرية، يجعلون الفعل فعل الله. أما أهل السنة يجعلون الجعل والخلق لله والفعل للعباد، الفعل الحقيقي لأنه بإرادة ومشيئة من العباد وقدرة لهم على الفعل، الله أقدرهم عليه فعلا فعلا. قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال عن أئمة الهدى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ده آل إبراهيم عليه السلام. فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبا وفعلا للأئمة، أئمة الضلال، أئمة الكفر كآل فرعون، يدعون بسلوكهم وعملهم كما دعوا بلسانهم في حياتهم. ونظير ذلك قول الخليل عليه السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك. فأخبر الخليل أن الله سبحانه هو الذي يجعل المسلم مسلم. ربنا وجعلنا مسلمين لك، فالجعل فعل الله والإسلام فعل العباد. يقول: عند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلمة، العبد الذي جعل نفسه مسلمة، لا أن الله جعله مسلمة، نعوذ بالله. كيف يكون معنى الدعاء إذن؟ حقيقة لا معنى له عندهم، وهو سمني مسلما، جعله مسلما، يعني سماه ربنا وجعلنا مسلمين عند المعتزلة، سمنا. وهذا شيء حاصل قبل أن يدعو بهذا الدعاء، هو ليس المقصود قطعا. ربنا وجعلنا مسلمين لأن الإسلام أعمال مستمرة يحتاج إلى أن يوفق لها شيئا فشيئا في كل وقت، فهو يطلب من الله عز وجل أن يستمر إنعامه عليهم بجعلهم مسلمين إلى أن يلقوا الله عز وجل بذلك. يقول: وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلما، لا أن الله جعله مسلما، ولا جعله إماما يهدي بأمره، ولا جعل الآخر إماما يدعو إلى النار. على الحقيقة وفي ألف زائدة في يدعو، بل هم الجاعلون لأنفسهم كذلك حقيقة. ونسبة هذا الجعل إلى الله تعالى مجاز بمعنى التسمية، أي سمينا مسلمين لك، كذلك وجعلناهم أئمة أي سميناهم كذلك. هم جعلوا أنفسهم أئمة رشد وضلال، فمنهم الحقيقة ومنه تعالى المجاز، شيء عجيب والله. يقول: ومنه تعالى عندهم، يعني منه تعالى المجاز والتعبير. لا شك أن هذا فهم خاطئ، ظاهر الخطأ، وإلا فتسمية الآباء للأبناء تعتبر بذلك جعلا. يعني لو واحد سمى ابن خالد يبقى جعله خالدا؟ طبعا الكلام ده كلام من أبطل البطل. أقول هذا لا يعرف في اللغة قطعا. والجعل لا يكون إلا خلقا، لا، لكن في هذه المواطن وفي هذا السياق. أن المعتزلة احتجوا بقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، معناه تكلم الله به عز وجل قرآنا عربيا، وليس معناه أنه خلقه قرآنا عربيا، إنما جعله تكلم الله به كذلك. يقول فصل: ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. والإلهام الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم، كما قاله طائفة من المفسرين: يا نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عند البعض يقول أنه إيه، بيّن لها الفجور وبيّن لها التقوى، ده قول بعض أهل العلم. يعني هذا القول ليس خارجا عن قول أهل السنة، لكنه قول مرجوح، ويتكلم عن درجة من درجات الهداية. والآية بنص الحديث ذكرت درجة أخرى من درجات الهداية. يعني احنا عندنا هداية العامة، ثم هداية البيان والتعليم والإرشاد إلى الطريقين، وهناك هداية التوفيق والإسعاد بأن يلقي في قلبه التقى الذي هو فعله، فعل العبد. نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: تلا هذه الآية للدلالة على القضاء والقدر. فلا يمكن أن تكون دالة على القضاء والقدر إلا بأن المعنى أن الله يلقي ويلهم هذه النفس، يلقي فيها الفجور ويلقي في هذه التقوى، وليس أنه يعلمها فقط، فلا يكون له تعلق بالقضاء والقدر، بل التعليم والبيان والإرشاد متعلق بالتشريع بما أرسل به الرسل. يقول: إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئا وعلمه إياه أنه قد ألهمه ذلك. هذا لا يعرف في اللغة البتة. من العجب يعني أن بعض الدعاء يخطئ في ذلك ويتبنى مذهب القدرية والمعتزلة. الشيخ الغزالي غفر الله له في كتابه هموم داعية يزعم أن الآية ترد على القائلين بخلق الله تعالى لأفعال العباد ردا قاطعا، ده ما فش رد أصلا، وكأنه لم يقرأ تفسير الآية. يعني القائلين بخلق أفعال العباد هم أهل السنة، وهذا لا نزاع فيه عندهم. وبعدين يجعل الآية تدل على خلق على أن الرد على من يقول خلق أفعال العباد ردا قاطعا، ليس فيها رد أصلا، عشان يقول قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها، ويجعل الفاعل إيه، أفلح من زكى نفسه وخاب من دس نفسه. وهذا معناه إيه؟ معناه أن العبد هو الذي، هو الحقيقة أن العبد يزكي نفسه، لكن إيه؟ لكن على سبيل الفعل، زي قد أفلح من تزكى. والعبد الذي أفسد نفسه وأضلها وأغواها ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: وزين لهم الشيطان أعماله. فهذا ليس فيه إنكار لخلق الله لتلك الأفعال، ليس فيه دليل على نفي ذلك، مع أن تفسير الآية كما ذكرنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى الله نفسه، فتزكى هو بذلك ففعل التزكية. قد أفلح من تزكى، هذا عبد قد أفلح لأنه تزكى. كيف تزكى؟ وفقه الله لهذه التزكية: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. العبد يزكي نفسه، والله يزكي العبد، يزكي نفس العبد، والله خير من زكاه. وتزكية العبد لنفسه لا تصلح ولا تثمر إلا إن وفقه الله عز وجل وأعانه وزكى هو سبحانه وتعالى نفس العبد، هو خير من زكاه. تزكيتك أنت لا تثمر إلا إذا كان هناك إعانة من الله، وأنت عليك أن تفعل، عليك أن تجتهد في التزكية، ولكن ليس معنى ذلك أنك تخلق. هي واضحة الدلالة على المخالفين لأهل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يقول عليه، يقول وهذا لا يعرف في اللغة، ما الصواب ما قاله ابن زيد قال جعل فيها فجورها وتقواها، وده من أصرح الأدلة. قال الزجاج نفس هذا المعنى، قال البغوي خلق في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور. دول أهل السنة وأئمة العلم بالتفسير. يقول عليه يدل حديث عمران بن حصين أن رجلا من مزينة أو من جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ قال بل شيء قضي عليهم ومضى. قال ففيما العمل؟ قال من خلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال فقراءته هذه الآية وقيب إخباره بتقدم القضاء والقدر السابق يدل على أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفها. ولذلك من قلنا قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، لأنه تعالى هو الذي يلهمها. في الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يقول فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق من القضاء والقدر. الذات بل آية دليل على القضاء والقدر، خصوصا مع ذكر التسوية وأن الله هو الذي سواها سبحانه وتعالى وألهمها فجورها وتقواها. كيف يمكن أن تكون داعية على القدر إن كان المعنى معنى البيان؟ تكون داعية على إثبات التشريع. هو لا معارضة، لكن بنقول إزاي الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم وتصديق ذلك في كتاب الله على مسألة متعلقة بالقضاء والقدر، وهي يعني جواب السؤال الذي ذكروا أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو قدر قد سبق أو فيما يستقبلون، يعني من شيء أنف، اللي هم زي كلمة القدرية الأوائل يقولون لا قدر وأن الأمر أنف مستأنف جديد شيء مستقبل لم يكن فيه شيء قد قضي ومضى من إرادة أو علم أو كتابة. ينفون كل القدر ويقولون لا قدر الأمر أنف. يقول مما أتاهم به نبيهم، اللي هو التشريع، النبي أتى بالتشريع. طب هو في تناقض، التناقض عشان يقول اختيارين، هو الغلط في الحتة الأولانية اللي هي بتاعت ايه يستقبلون، الخلل عند في الاختيار الثاني، وجعلوا قسمين فقط. قسم بيقول ما يعمل الناس فيه ويكدحون من شيء قد قضي عليه. العجيب ان هو بالفطرة السؤال كان متضمن لإثبات ايه فعل العباد، وكأن هذا الخيار ده كده العباد يعملون في شيء قضي عليهم من قدر قد سبق. كويس كده، الخيار ده في اي خلل في الحقيقة بين فعل العباد وبين انه ايه بقدر قد سبق وما مضى عليه. الخيار الثاني بيقول جملتين، فيما يستقبلون وايه مما اتاهم به نبيهم. طب فيما اتاهم به نبيهم ده واجب شرعي، ده حق، اتاهم به نبيهم وامرهم بالعمل فهم يعملون في ذلك. الخطأ جا فين؟ كلمة فيما يستقبلون اللي هو امر ايه انف، يعني الامر بلا قدر. فلما جعل ده قسم قصاد الثاني مناقض له لا يصلح الجمع بينهما، وفي متضمن جزء باطل لم يكن إمكان الجواب إلا بنفي الثاني وإثبات الإيه الأول. لذلك قال بل في إضراب عن هذا الكلام الأخير وإثبات الكلام الإيه الأول. والحقيقة أنه لو أزيلت كلمة فيما يستقبلون لكانت العبارة إيه؟ صحيح. هم يعملون يجب عليهم أن يعملوا وفق ما أتاهم به نبيهم، ويحرم عليهم أن يتركوا ما أوجب عليهم نبيهم، وأن يفعلوا يحرم عليهم أن يفعلوا ما نهاهم عنه نبيهم. لكن هم روتوا أن الأمر ده يكون بإيه؟ بأن الأمر أنف، بأن الأمر فيما يستقبل ليس فيما مضى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء قضي عليهم ومضى. قال: ففيما العمل؟ كأنه جعل ذلك منافيا ليه؟ لأن يعمل الإنسان يستفسر ازاي بقى في شيء قضي، مع ان هو بالفطرة جابها: رأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون. لان الانسان بطبيعته لا يمكن ان ينازع في وجود ارادة له وقدرة وعمل، وبيسعى ليل ونهار، وبيجي هنا وبيروح هنا، امر لا يمكن ان ان ان ان, أن ينكره بفطرته. فهو يريد ان يجعل هذا القضاء السابق والأمر الذي قد قضي عليهم ومضى يكون حجة لترك العمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا، وبين أن من خلقه الله لإحدى المنزلتين، ده كلام واضح جدا أنه مخلوق ابتداء لإحدى المنزلتين، استعمله، جعله يعمل بعملها، بعمل أهلها. إذا جعله يعمل وهو يعمل، وإثبات العمل وإثبات أنه إيه يعني قادر على عمله ذلك، والله استعمله فيه، وهذا أمر ليس مستنكرا. وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواه، يقسم الله عز وجل بالنفس وتسويتها، أو وما بمعنى من سواه، الله عز وجل الذي سواه، فألهمها فجورها وتقواها وتكملتها. تكملت الآية: قد أفلح من زكاها. يبقى لابد أن تكون قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله. قال: ومن فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف، فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك، لا تعريف مجرد عن الحصول، فإنه لا يسمى إلهاما والله أعلم. يعني بنقول اللي قال من السلف ألهمها، يعني بيّن لهم، زي وهديناه النجدين، فجعل كل إنسان يهدى إيه؟ نجدين، يبقى يبين له نجدين. أما نفس وما سواها فألهمها فجورها، لأن المقصود هنا جنس النفس، نفوس كثيرة، إما تلهم فجور وإما تلهم إيه؟ تقوى. وقلنا الأحاديث نص: اللهم آتي نفسي تقواها. تطلب من الله أن يؤتيك فعلك؟ أو نعم، لأن هذا خلق الله عز وجل، الله يجعل في قلبك التقوى، ويجعل فيها التزكية، وزكها أنت خير من زكاها. وخير من زكاها دي دليل على إثبات تزكية العبد لنفسه، لكنها ليست كتزكية الله. العبد تزكيته نفسه فعل وكسب وأخذ بالأسباب، وأما تزكية الله فخلق وإيجاد في قلب العبد. لا، فهديناه النجدين تحتمل القول الثاني، نعم، لكن ظاهرها ان العبد نفسه قد هدي ايه؟ النجدين، بين له طريق الخير وطريق الشر. تحتمل التاني، تحتمل انه يكون برضو بمعنى الجنس الانسان، وهديناه النجدين يعني انه ايه، هدي هؤلاء لطريق الهدى وطريق التقوى، وهدي واضل هؤلاء الى الفجور. قال فصل: ومن ذلك قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذات الصدور كلمة جامعة لما تشمل عليه الصدور من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، أي صاحبة الصدور، فإنها لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. العقائد والإرادات هي ذات الصدور، هي صاحبة الصدور، إنها ملازمة للصدور. وقد اختلف في إعراب من خلق، هل هو النصب والرفع أو الرفع؟ ألا يعلم الخالق عز وجل؟ والتانية ألا يعلم هو من خلقهم. يبقى لو من هتبقى في موضع رفع يبقى ألا يعلم من فاعل يعلم هو الله من خلق، ألا يعلم الذي خلق هو يعلم لأنه خالقهم. والتاني ألا يعلم من هو عليم بذات الصدور، من خلقهم وجعل فيهم ما جعل في صدورهم ما جعل. يقول فإن كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك بخلقه لهم، هو خلقهم وهو يعلمهم، والتقدير أنه يعلم ما تضمنته صدورهم، وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه. وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة. التعليل، التعليل أنه إيه؟ هو الخالق يعلم ما خلقه، يبقى من ضمن ما خلقه إيه؟ ما في الصدور، لأنه إذا كان خلقهم وخلق ما في صدورهم وهو العالم بهم، ما يتمش التعليل بألا يعلم من خلق إلا بأنه أنه يعني بشمول ما خلق لذات الصدور للعقائد والإرادات. يقول هذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة، فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته، كيف لا يكون عالما وهو الذي قد خلق، ويشمل ما ذكر أولا من الأقوال المجهورة أو التي أسرت، وعلمه بذات الصدور ما في صدور العباد التي خلقها سبحانه وتعالى العلوم والإرادات. وإن كان منصوبا فالمعنى ألا يعلم مخلوقه، ألا يعلم من خلقهم، وذكر لفظة من تغليبا ليتناول العلم العاقل وصفاته، يتناول الذوات ويتناول صفاتها اللي هي من ضمنها العقائد والإرادات. لا، ليتناول العلم، إنه عليم بذات الصور، ألا يعلم من خلق. طبعا برضه هيكون فيها نفس الدلالة، لأن التعليل ألا يعلم من خلقهم، والكلام كان العلم على إيه؟ على ذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. يبقى كيف يقال أنه عالم بالذوات دون الصفات، أو تقول إن هو خالق للذوات دون الصفات زي ما إيه؟ ما المعتزلة بيقولوا، زي القدرين بيقولوا، لازم زي ما أنت بتقول إنه خالق الذوات وصفاتها اللي هي ذات الصدور، يبقى لازم تقول إن هو خالق، إنه عالم بالذوات وصفاتها، لازم تقول إنه خالق للذوات وإيه؟ وخالق للصفات التي من ضمنها الأفعال. كلاهما دال على ذلك، النصب والرفع. على التقديرين فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هي على علمه سبحانه به الصواب، وأيضا جعل سبحانه خلقه لما في الصدور دليلا على علمه. الكلام اللي جاي ده، أيضا فإنه سبحانه خلقه لما في الصدور، أنه جعل سبحانه خلقه لما في الصدور دليلا على علمه. الكلام فيه سقط، لو حد عنده بقى نسخة كلها كده، هي طبعا تقديرها مش هتتم الجملة إلا بإيه؟ فإنه سبحانه جعل خلقه لما في الصدور دليلا على علمه بها، لأنه الخالق فهو يعلم. إذن هذا يعلم إيه؟ ما في الصدور. إذن هو الخالق ليه؟ لما في الصدور. فقال ألا يعلم من خلق، أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه. فلو كان ذلك غير مخلوق له بطل الاستدلال به على العلم، فخلقه سبحانه للشيء من أعظم الأدلة على علمه به. فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم. لذا كان من هدي السلف جعل التلازم الدائم بين الخلق والإرادة والعلم، بذلك ردوا على المبتدعين الضالين. الخلق والإرادة اللي هم المرتبتين اللي بينكرهم المعتزلة والقدرية، يستدلوا بي يلزموهم بالعلم، اللي هم كما قال عمر بن عبد العزيز ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا. إذا قلتم ربنا يعلم ما سوف يفعله العباد لازم تقولوا أنه أراد ذلك، لأنه خلقهم بإرادته الذوات، ولا خلقهم رغما عنه، لازم يقولوا خلقهم بإرادته. هو يعلم قبل أن يخلقهم؟ نعم، عشان كده قالوا لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس. قادر أن لا يخلقهم؟ قادر. قادر أن يعدمهم قبل ولودهم، قبل وهم أجن في بطون أمهاتهم؟ نعم قادر. تركهم أوجدهم، إذن هو يريد أن يفعلوا ذلك، هو يريد أن يفعلوا ما فعلوه، وإلا لمنعهم سبحانه وتعالى بما له من قدرة على ذواتهم. إذن لابد تقر بالقدرة على الإيه؟ على أفعالهم وصفاتهم. لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، إن أقروا به خصموا، وإن كفروا، وإن أنكروا إيه؟ إن أنكروا العلم كفروا، قالوا لا ربنا لا يعلم، أعوذ بالله. يقول فإذا انتفى الخلق، انتفى الخلق يعني لو كان ما في الصدور ليس مخلوقا لله، انتفى دليل العلم، يبقى ما ينفعش الاستدلال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دليل انه يعلم انه الخالق، لو انه هو غير مخلوق له اذن يبقاش دليل انه ايه يعلم ما في صدور الناس، هيلزمهم ذلك. فلم يبق ما يدل على علمه بما تنطوي عليه الصدور إذا كان غير خالق لذلك، وهذا من أعظم الكفر برب العالمين وجحد لما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وعلم بالضرورة أنهم ألقوه إلى الأمم، أن ربنا عالم ما في صدورهم وعالم كل شيء، هذا معلوم من الضرورة أن الرسل قال ذلك، كما ألقوا إليهم أنه إله واحد لا شريك له. الله كلام في منتهى البيان، فعلا هو عز وجل عالم لما في صدور العباد، هذا أمر متفق عليه، لذلك إنكاره كفر، الحجة به قائمة على كل أحد. طب ما هو الرسل ألقت إلى الناس أن الله خلق كل شيء، لكن احتمال التخصيص عندهم في أفعال العباد جعل الأمر يحتاج إلى إقامة حجة. يعني يقول طب ما ربنا خالق كل شيء، دي مما أجمعت الرسل وعلم بالضرورة على أن هذا مما ألقته الرسل إلى إيه؟ إلى الناس. أقول بس كلمة كل شيء دي مسألة إنها ذوات العباد، لو واحد أنكر كده هيبقى كافر من غير إقامة حجة، ليه؟ لأن الحجة قائمة على كل أحد. أما دخول الصفات للعباد في صفات العباد وأفعال العباد في ذلك تحتاج إلى إيه؟ إلى تصور وإلى مناظرة وإلى فهم إنها العموم على ما هو عليه، ويدخلوا حاجات تانية أخرى في الموضوع، يقولوا طب خالق صفاته هو عز وجل، هيبقى أدخل للعلوم علم الكلام فيها فيحتاج إلى إقامة حجة. أما إن فلان ده مثلا مخلوق لغير الله، ده جعل لله شركاء خلقوا كخلقه، نعوذ بالله من ذلك. أقول فصل، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من الذي يصلي؟ إبراهيم. العبد يقيم الصلاة، من الذي يجعله كذلك؟ الله. كيف تطلب من الله شيئا ليس يقدر عليه؟ إزاي تقول رب اجعلني هو لا يجعلك أصلا، يسميك فقط. وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لو كان هوى الأفئدة حب الناس ميلهم إلى أن يأتوا إلى هذا المكان ليس مقدورا لله، يبقى سيدنا إبراهيم يطلب إيه؟ يطلب عمل القلوب، حب القلوب، ميل القلوب حتى تهوي إليهم. فاجعل أفئدة من الناس، وده في الفؤاد في القلب، يبقى إزاي إن هذا الأمر ليس مقدورا لله، ليس من خلقه، كيف يطلب منه؟ إذا كان لا هو من فعله ولا من خلقه ولا شيء يجعله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. وتنفعش خالص وسمي لا هنا ما لهمش شبهة فيه، يعني ما هجعل أفئدة، يعني سمي أفئدة ما هتيجي إزاي اللي يتأمل الآية ما لهاش مخرج في شبه أهل الضلال. فعل اختياري منهم تحب وتقصد، مش ان هم بيروحوا مكة غصب عنهم يتجذبوا كده رايحين ما لهمش دعوة مقادين، ولا كل الناس بتروح مكة ازاي؟ بإرادتهم طبعا. وزي اول سكنة سكنت ان الناس حبوا انهم ينزلوا على ام اسماعيل قبيلة جرهم التي جاءت من اجل الماء، بس هم احبوا ان ينزلوا على ام اسماعيل. طيب الله لهم المقام بمكة سبحان فعلا والله العظيم، يعني العمرة يا رب افتح لنا ابواب طاعتك يا رب ولا تحرمنا من القدوم الى بيتك. وقوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وقفنا لان ربانيات ابتدعوها الراجع فيها ان هي مجعولة لله مخلوقة لله، بس هم تسببوا فيها فلم يعني لأن هم الذين فعلوها مذمومة، فلذلك يحسن الوقف هنا. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده واجعله ربي رضيا، رضيا صيغة مبالغة من الرضا أو مرضيا عند الله، رضيا على وزن فعيل، فعيل تستعمل بمعنى مفعول زي قتيل بمعنى ايه مقتول، وتستعمل بمعنى فاعل زي عليم بمعنى ايه عالم، حليم بمعنى ايه حالم او عنده حلم يعني. فهي فيها الاثنين، واجعله ربي رضية اي عظيم الرضا بالله عز وجل وعن الله سبحانه وتعالى، او مرضيا عند الله، وعلى الوجهين واجعله ربي رضيا دي صفة وفعل للعبد الرضا، او كونه مرضيا عند الله من خلال اعمال العبد في طاعة الله، فعلى كلا الوجهين تدل على خلق افعال العباد. وقال في الطرف الاخر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، جعل الله قلوبهم قاسية لا تلين لذكر الله ولا تنفعل لأوامره، لا تستجيب لأوامره، لذلك سهل عليهم تحريف الكلم عن مواضعه لقسوة القلوب. المؤمن الصادق يعظم القرآن يعظم كلام الله، يستحيل أن يحاول صرفه عن حقيقته، لا يحصل ذلك إلا لقاس القلب، إلا لمن قسى قلبه نعوذ بالله. لماذا يعني جعلت قلوبهم قاسية؟ لأنهم نقضوا الميثاق فطردهم الله وأبعدهم نعوذ بالله، وجعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، علامات القلب القاسي، وكل ذلك من جعل الله ونسب الفعل إليهم. القلب قسى ولذلك فهو قاس، قاسي دي اسم فاعل مش كده، القلوب قست هذا فعلها، الله جعلها قاسية، ليس أنها أكرهت على ذلك، هم نسوا تركوا حظا مما ذكروا به مما أمروا به فنسوه تركوه حتى غفلوا عنه بعد ذلك بالكلية، وهم مسؤولون عن هذه الغفلة. لماذا؟ لأنهم الذين تركوه أولا بإرادتهم واختيارهم، ثم بعد ذلك لا يفكرون فيه أصلا. يعني شوف كده الشعوب الأوروبية والشرقية الملحدين بتوع الصين وغيرهم بيفكروا في الآخرة ازاي، ولا يفكروا فيها، بيفكروا في الرسل ازاي، بيخطرش على بالهم ولا ليل ولا نهار، الملائكة ولا ليل ولا نهار، ولا يعرفون شيئا من ذلك. وكذلك أهل الكتاب الذين أعرضوا وقست قلوبهم نعوذ بالله، الله جعلها كذلك. وقال عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ثقل أكنة أغطية، جعل الله على قلوبهم أغطية، هذا الجعل بمعنى أنها لا يصل لها الفهم، في آذانهم وقرا مع صحة السمع، لكن الثقل متعلق بالفهم، وذلك أنهم أعرضوا أول مرة فمنعوا من الفهم بعد ذلك، نعوذ بالله من ذلك. هذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلا، لا يستطيعون سمع، وكانوا لا يستطيعون سمع، يعني كانوا صم لا بس قاعد من شدة الكراهية مش قادر يقبله، فقاعد ما يعرفش والي، قاعد مهمته الأساسية قلبه عمال يفكر الله يعني أعمل فيه إيه الرجل ده، إزاي أمكر بيه، إزاي أنتقم منه، وإزاي يقعد يكلمه ولا هو إيه. عشان كده بنقول كثيرا جدا اللي بيقولهم إن الناس مش مقتنعين بالداعي، ده ليس سببا في عدم إقامة الحج، لا ممكن تقول الحجة تقوم حتى لو هو مش مقتنع، هو لازم يكون مقتنع بيه. ثم كل أقوام الرسل ما كانوش إيه مقتنع، طالما أن الحجة ألقيت وبلغت بطريقة يفهمها مثله، فأنا عشان كده العذر بالجهل، العذر الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الإعراض، جهل ناشئ عن الإعراض، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك نقول أن هذا الأمر يعني القلوب التي غطيت فلا تفهم، والآذان التي جعل فيها ثقل فلا تسمع، هي بسبب الإعراض الأول والكراهية والحسد والكبر، هي شدة البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمع ولا عقل. لا هي وصلت إلى نتيجة عدم سمع الاستجابة، وصل الحال بهم إلى عدم سمع الفهم، وكل هذا مع سلامة الحاسة، لأن الأصم الذي جاءه الإسلام ولا يسمع شيئا ممن تقوم له الحجة يوم القيامة، أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل أصم يقول ربي ما جاءني، يقول ربي جاء لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، فجعل له حجة إذا كانت الآلة غير سليمة، لكن دول الآلة سليمة، ومعلوم قطعا ويقينا أن كل عامة المشركين لما كانوا نزلت فيهم الآيات دي لما يجوا يتكلموا مع بعض في البيع والشراء والأكل والشرب بإيه؟ بيسمعوا سماع، لكن السمع المنفي عنهم ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، سمع الفهم، ولو أسمعهم لو أفهمهم لتولوا وهم معرضون، لم يستجيبوا، يكونوا كاليهود فهموا الكلام وعرفوه كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك إيه؟ لم يستجيبوا، أعرضوا. التحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر اللي هو عدم السمع وعدم التعقل، فهو موجب ذلك ومقتضاه، موجب يعني الذي أوجبه، أن عدم السمع صم وعدم الفهم لا يعقلون ناشئ عن الأكنة والوقر التي جعلها الله. طب لماذا جعلها الله؟ ونقلب في ذاتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ولذلك الوقر والصمم والعمى والبكم ده، كل هذه الصفة الأمور دائما في الزيغ الثاني، في الإزاغة الثانية، في الإزاغة الثانية. الإزاغة الأولى بوضعه الأشياء سبحانه وتعالى الأشياء في مواضعها، فزاغوا، فزيغهم ترتب عليه إزاغة ثانية وهي: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن لا شك أن الزيغ الأول وقع بقدر من الله ووضع الأشياء في مواضعها، لكن لا يكون إغلاقا ولا أكنة ولا وقر ولا عمى إلا ولا طبع ولا غل إلا بعد إصرارهم على الإعراض. فمن فسر الأكنة والوقر به فسر الأكن والوقر بعدم السمع وعدم الفهم، فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهما. وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم، يعني النفرة دي هم نفروا من الحق، أعرضوا عن الحق، أبغضوا الحق، هي كل ذلك من أفعالهم وهي مجعولة لله. يعني لو فسرتها كده أو فسرتها كده، الصحيح زي ما ذكر إن الأكنة الأغشية والأغطية التي جعلها الله عز وجل ترتب عليها هذا بالفهم، هو عز وجل الذي لم يسمعهم، هو الذي لم يفهمهم، هو الذي جعلهم لا يعقلون. لماذا؟ عدلا منه عز وجل. بكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم وهي مجعولة لله سبحانه، كما أن الرأفة والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم والله جاعله، فهو الجاعل يعني الخالق للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقاداتها، فذلك كله مجعول مخلوق له. واضح جدا ان لفظ الجعل متكرر كتير جدا في الآيات الدالة على ايه؟ المرتبة الرابعة، اكثر من لفظ الايه؟ الخلق. بس لفظ الخلق مستعمل، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بعد قوله إنه عليم بذات الصدور، لكن الجعل أكثر كتير جدا. وفي الحقيقة هذه اللفظة هي يعني المتقنة في موضعها. يقول فهو الجاعل للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقاداتها، فذلك كله مجعول مخلوق له، وإن كان العبد فاعلا له باختياره وإرادته، لأن خلق الله للفعل لا ينافي فعل العبد بفعل، وأن الله خلق له إرادة وقدرة وقع بهما فعله. كل ما تيجي تقول إزاي، افتكر مثل الولد والأب والأم، تقول أن الله خلق الثلاثة وخلق الولد من أبيه وأمه، هما سبب في وجوده؟ نعم سبب في وجوده. لو قالوا ملناش دعوة بيه يبقوا ظلمة وكذابين، ولو قالوا احنا ملناش ما ازاي سألنا عن نفق عليه واطعامي وكسوتي، نقول له انت بصفتك انك انت ايه؟ ابوه وامه، ولذلك هذا الامر ازاي تسأل عن فعلك؟ مش ربنا اللي خلقه؟ لان انت اللي عملته، انت اللي اكتسبته. فان قيل هذا كله معارض بقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة والسائبة إنما صارت كذلك بجعل العباد لها، فأخبر سبحانه أن ذلك لم يكن يجعله، لم يكن بجعله. قيل لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب وجه ما، والجعلها هنا جعل شرعي أمري لا كوني قدري. إحنا مش للذوات، هي تشريع، هي مجعولة كذلك لله قدرا، لكن المقصود هنا هم بيحتجوا بأن الله الذي راضي منا ذلك طالما احنا عملناه، طالما تركنا نفعله، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. جابوا مين؟ أن ربنا سبنا نعملها، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما جعلنا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كلمة حق يراد بها إيه؟ باطل، لأن ربنا لو شاء لمنعهم من ذلك ولا جعلهم يهتدون، ولكنهم يريدون بهذا الحق الباطل اللي هو ايه؟ ان ده مرضي لله، مشروع لله، يردون به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو ان الله هداني لكنت من المتقين، بيحتج بالقدر على نفي المسؤولية. هما هنا بقى بيحتجوا، دول القدرية الإبليسية بيحتجوا بالقدر على ان الله شرع ذلك، مش بيحتجوا بالقدر اعتذارا بس، يعني احنا غصبا عننا عملنا المعاصي، لا ده بيقولوا المعاصي دي هي ربنا امرنا بيها شرعها لينا. ايه دليل على التشريع؟ الايه؟ ان ربنا خلقها كذلك وجعلنا نفعلها، فهو ايه؟ اذا يريد منا ذلك. الخلط بين قضية القدر والشرع قديمة جدا وموجودة في القرآن متكررة، فقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة للرد عليهم في أن الله شرع ذلك. هم بيقولوا ربنا شرع البحيرة والسائبة، وإلا هم أصلا ما بينكروش أن ربنا خلق هذه الذوات. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أمال هما بيستدلوا بيقولوا إيه؟ إن هذا أمر شرعي. فلذلك نفى الله ذلك تكذيبا لهم. ما جعل الله أي ما شرع الله. فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين، كما ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم، كما سيأتي إن شاء الله. أمر الله إذا إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره هنا أمر التكوين مش كده؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إيه؟ أمر التشريع. الإذن أمر الإذن الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كون السحر يضر ده بإذن الله اللي هي القدر الكوني. أما التشريع قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. القضاء الكوني إذا قضى أمرا، قضاء الشرع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الكتابة قضاء الكتابة القدرية وكتب في الذكر كل شيء. الكتابة الشرعية كتب عليكم الصيام. التحريم الكوني وحرمنا عليه المراضع من قبل. والتحريم الكوني أيضا وفي أمرهم حق معلوم للسائل والمحروم، حرم كونا ليس شرعا. هم بقى الكفار بيقول لا ده كده بدل ربنا حرمه يبقى خليه قاعد محروم احسن، عشان ده ايه الله قادر على الاطعمه، ما تقوليش اطعمه انت. التحريم الشرعي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما احل لغير الله به. يقول فنفى سبحانه عن البحيره والسائبه جعله الديني الشرعي، اي لم يشرع ذلك ولا امر به، ولكن الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم. ومن ذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بما ألقى الشيطان هي بجعله سبحانه، وهذا جعل كوني قدري. ليس أن ما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم أو تلاه الرسول متضمنا الأمر والنهي هو الجعل الكوني. هناك جعل شرعي، تشريع هو الموجود في الآيات وما تلاه الرسول عن الله، وهناك جعل قدري كوني هو جعل الفتنة في قلوب الذين في قلوب المرض. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم، خلاص إن هذا بقى بيتكلم على الأدلة اللي هي بتاعت الجعل اللي هي بمعنى الخلق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هي من أول، ومن ذلك دي تبع استدلال على قضية القدر والقدر. الرد على ما جعل الله بحيرة ولا سائبة انتهى عند قوله بلا علم، بدأ يرجع تاني ومن ذلك اللي هي من أول فصل تابع للفصل ده، ومن ذلك ماشي هذا جعل قدر كوني. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها مريبا. حديث عظيم القدر. فسأل ربه أن يجعله كذلك، وهذه كلها أفعال اختيارية، الشكر والذكر والرهبة من الله والطاعة لله والإخبات الإنابة والطمأنينة إليه عز وجل، أواها مسبحا عابدا منيبا تائبا إلى الله عز وجل. كلها أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره. وفي الحديث وسدد لساني، نفس الحديث ده اللهم اهدي قلبي وسدد لساني، فتسديد اللسان جعله ناطقا بالسداد إلى القول. ومثله قوله في الحديث الآخر اللهم اجعلني لك مخلصا، ضعف الشيخ الألباني سمعنا صحيح. ومثله قوله اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك، برضو ضعف الشيخ ما تشكر. لكن زيه بالضبط. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومثله قول المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا. الصبر فعلهم والإفراغ فعل الله. أنزل الصبر في قلوبهم وثبت أقدامنا. الثبات فعل العباد والتثبيت فعل الرب. فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان، ولكن التصبير والتثبيت فعل الرب تعالى، وهو المسؤول، مسؤول والمدعوب يعني، الذين سألوه أن يفعل بهم ذلك. والصبر والثبات فعلهم القائم بهم حقيقة. فعشان نقول الصبر والثبات فعل الرب، لا، عشان نقول فعل الرب هو عين فعل العبد، لا، ده فعل مختلف. ومثله قوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. تسأل ربنا فعلك ولا تسأل ربنا شيء لا يقدر عليه؟ تسأل ربنا فعلك الذي هو القادر عليه. قال ابن عباس والمفسرون بعده: ألهمني. قال أبو إسحاق وتأويله في اللغة: كفني، إن الوزع الكف، فهم يوزعون يعني إيه؟ يكفون أولهم حتى يأتي آخرهم، يخلي الحق الأول إن يقفهم لغاية ما المتأخرين يلحقوهم عشان يصطفوا صفوفا منتظمة. وذاك ما عندوش وازع من دين، يعني إيه وازع؟ يكفه الوزع الكف. ولذا تأويله كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. أوزعني أنا أشكر نعمتك، امنعني إلا من الشكر. إيه عكس الشكر؟ الكفر. ولهذا يقال في تفسير الموزع أنه المولع، لأنه وجه في هذه الوجهة ومنعت عنه الوجهة الأخرى. ومنه الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعا بالسواك، أي مولعا به، كأنه كف ومنع إلا منه. وقال في الصحاح: وزعته أزعه وزعا كففته، فاتزع عنه أي كف، وأوزعته بالشيء أغريته به، فأوزع به فهو موزع به أي مغرم به. واستوزعت الله شكره فأوزعني أي استلهمته فألهمني. فقدر معنى اللفظة على معنى ألهمني ذلك وجعلني مغرم به وكفني عما سواه. وعند القدرية أن هذا غير مقدور للرب، بل هو عين مقدور العبد. نعوذ بالله من الضلال. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.